ثم الثاني عن اثنين والثالث عن ثلاثة والرابع عن أربعة إلى أن تصل إلى عشرة، ثم يكون كل حرف بعشرة إلى أن تصل إلى مئة، ثم يكون كل حرف بمئة إلى أن تصل إلى الألف وينتهي. فهمتم الطريقة الآن؟ طيب أنا أقول هنا واضح، ابدأ أول حرف كل حرف عن واحد إلى أن تصل إلى العشرة، إذا وصلت إلى العشرة فكل حرف عن عشرة إلى أن تصل إلى المئة، فإذا وصلت إلى المئة فكل حرف عن مئة إلى أن تصل إلى الألف. أبجد كل حرف عن واحد، فالهمزة والباء والجيم والدال، هوز الهاء والواو والزاي، حطي الحاء ثمانية، الطاء والياء عشر. إذا كلما كنا عاد الآن تبدأ كل حرف عشر، الكاف عشرين، واللام ثلاثين، والميم أربعين، والنون والسين، والعين والفاء والصاد سعفص، القاف مئة. انت العشريات قرش عرة مئتين، والشين ثلاثمائة، والتاء أربعمائة، والساء والخاء والذال والضاد والضاء والغين ألف. كذا هذه هذه قراءة. حطي كلمة سعفص قرشت ثخذ أي ثاء خاء ذال، ضغط الأولى ضاد والثانية راء. نعم هم يكتبون أبجد هذه كلمة، هوز كلمة، حطي كلمة، كلما الكاف واللام والنون والنون جميع، سعفص الصين والعين والفاء والصاد جميع، سعفص قرشت معروف قاف وراء وشين وتاء تاء مفتوحة، ثخذ أيضا جميع، ضباغ جميع ضاد ثم ضاء ثم غين. طيب وإن شئت فردها، حط ألف وحدها والباء وحدها، مسألة ما هي مشكلة. كلما أغين آخر كلمة الغين، غين ضباغ المشالة الأولى ولا الثانية؟ ضاد غاء هذا اللي نقول لكم. طيب إذا در بناء على هذا نقول الراء كم؟ مئة بالقاف مئة والراء مئتين. طيب والدال أربعة، إذا مئتين وأربعة. في عام طاء ثم ضاء ثم فاء نفس الشيء الكبير. ها؟ كم؟ نعم تسعمائة تسعة كيف؟ أنتم مثلا أشوف أنتم أجدتم ولا لا؟ كم؟ ضعفة سمين كذا تسعة صحيح أبطى تسعة والضاء تسعة ها والفاء شوف يا أخوان أبطى كم تسعة. تسعة في عام طاء في عام طاء ثم ضاء ضاء تسعمية هذه تسعمية وتسعة ثم فاء ثمانية تسعمية وتسعة ثمانية

أول. لا قياس علة وقياس دلالة. نعم قياس علة وقياس دلالة وقياس شرع. قياس شرع حسن. ما هو قياس العلة؟ قياس العلة نعم. مصدر قياس العلة. نعم هو أن يكون المقيس عليه أولى بالحكم المقيس أولى بالحكم الفرع أولى بالحكم من الأصل. العلة العلة موجبة صح. ما كانت العلة فيه ما كانت العلة فيه موجبة للحكم ويصدق ذلك فيما إذا كان المقيس أولى بالحكم من المقيس من المقيس عليه. مثال يا عبد الله. مثاله عن مثاله قياس قياس مثاله قياس لا بس ضرب صحيح. نعم نعم. ما العلة؟ العلة الأذى. الأذى صحيح. وتأذي الوالدين بالضرب أحسن بارك الله فيك. طيب الثاني قياس الدلالة. ما هو قياس الدلالة؟ لا بأس هذا طيب لكن نريد لأن القياس هذا باعتبار العلم. ما كانت العلة فيه ما كانت العلة فيه قياس الدلالة نعم. ما كان المقيس عليه محجوب ما جاء ما حضر. اللي بعده سلمان. ها مهاوس. ما هو قياس الدلالة بعده بعده ما رد شو مش ما كانت الا تريد أحسن. ما كانت العلة فيه دالة على الحكم لا موجبة له وذلك كقياس النظير على نظيره. تمام مثاله إجابة الزكاة من الصبي قياسا على إجابة من البالغ بجامع النمع أو النمو في كل منهم. وكذلك قياس الرز على البر. بعده الأخ ما حضره أنت قياس الشبه ما تردد الفرع بين أصلين أن يكون الفرع متردد بين أصلين فيحق بأيهم بأكثرهما شبها به. أحسنت مثاله لا هو مملوك وإن كان مال. مثاله قياسه مثاله

حرام حتى يأتي دليل على أنه أحسن. تمام. ما هو القول الراجح من القولين في الأصل؟ القول الثاني الذي هو أن الأصل في الأشياء الحلال. نعم. ما دليله؟ دليل كثيرة منها من القرآن الكريم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ومن العقل أيضا أن الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء وسخرها وجعل أمامنا، فلا يمكن أن نقول أن الأصل فيها التحريم وهي مسخرة. نعم أحسن. سؤال. نعم. سؤال شيخ. نعم. ذكرت حضرتكم الله أن إذا افترض شرط ليس في كتاب الله. إيش؟ إذا افترض شرط ليس في كتاب الله. نعم. فلا عبرة به. فلا؟ فلا عبرة به. نعم. طيب في مس الذكر اشترط ما يكون بشهوة. نعم. هذه غير موجودة. غير موجودة وما فيه غير موجودة. حديثين شيخ. ها؟ من مس ذكر ثلاثة وضع. نعم. الحديث الثاني إنما هو فضعة. نعم. فلتوضأ. هذا التعليم ما يدل على المعنى. الآن إنسان لو مسس لو إنسان غلب مستبهاني لشهوة، هل يمكن هذا؟ وهل تثور شهوة إذا مستبهامه؟ لا ها؟ لكن لو مست ذكره تثور الشهوة إذا مست ذكره؟ على حسب الحال، إن مسته لحاجة كما كحكة أصابته وما أشبه ذلك ما يتثور الشهوة، أو لتوجيهه عند البول ما يكون شهوة، لكن لو مسته لشهوة معروف يجد تلذذ، أليس كذلك؟ إذا مسست الذكر لشهوة تجد تلذذ بلا شك، إذا مسست الإصبع بشهوة لو تملى بطنك وراسك من الشهوة ما أصبح شيء، أليس كذلك؟ هذا. فإذا مسته على أنه كمس سائر الأعضاء فهذا لا وضوء فيه، وإذا مسه لشهوة وجب الوضوء، ولأن الشهوة مظنة الحدث، لا سيما عند الرجال الذين يمذون، الذي يمذي لا يكاد تثور فيه الشهوة إلا أن. نعم. أصحاب البدع نستهدف. أصحاب البدع. نعم. نستهدف. نعم. لكن أخطأ، هم يقولون إن المسألة في العقائد ما يمكن تقول فيها مفتي ومسلم بخلاف الفروع، نحن نقول كل حتى عقائد فيها مفتي وفيها مسلم، فإذا قالوا هذا يلزم عليها أن نصوب أهل البدع قلنا ما يلزم، لأنهم لو اجتهدوا تمام الاجتهاد لتبين الحق. نفس الشيء أصحاب البدع اجتهدوا؟ لا ما اجتهد. اجتهد واحد يقول إن الله استوى على العرش، قال معنى استولى، هو مجتهد هذا، لو أعمل أدنى اجتهاد عرف أن قوله باطل، وهل الإنسان اللي يقول الله معنا في كل مكان، إن كنا في الحجة في الحجة في السطح في السطح في الخلافة في الخلافة في المسجد في المسجد، هل هذا المجتهد؟ ما هو مجتهد. لكن يرد علينا قول علماء يعني كبار بعض علماء السلف لا أخطأ في العقيدة، نحن نقول مجتهدين وأخطأوا. نعم نقول مجتهدين وأخطأوا، بمعنى لو أنهم اجتهدوا حق الاجتهاد ما لا أصاب، لأن كثير منهم معان في أهل البدع. نعم. بالنسبة للاجتهاد ما له ضوابط؟ يعني بلى له ضوابط. لا له ضوابط، أن يكون إنسان عنده قدرة ذاتية وقدرة كسبية. لأن بعض الناس عنده قدرة ذاتية وذكي ويعرف الفوارق والجوامع، لكن ما عنده علم، هذا لا يمكن يجتهد، وإلا لقلنا إن العام الذكي يكون مجتهد، وبعض الناس عنده علم كثير لكن ما عنده فهم، فلا بد من العلم والفهم.